بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع قضية جديدة من القضايا المهمة في حياة المسلم، وقضية اليوم هي قضية الولاء والبراء. فكما ذكرنا في بداية هذه الأحاديث أننا اخترنا بعض القضايا المهمة في حياة المسلم، وهذه القضية قضية اليوم تأتي في درجة الأهمية بعد قضية توحيد الله عز وجل، تأتي بعد قضية توحيد الله عز وجل. ذلك أن الولاء والبراء من مقتضيات هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يلزم منها معاداة والبراءة من كل ما خالف هذه الكلمة، كل ما خالف هذه الكلمة. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت قضية عظيمة تأتي بعد قضية الإيمان، ومعاداة والبراء من كل ما خالف هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ولذلك كانت قضية الولاء والبراء في الأهمية بعد قضية التوحيد مباشرة. فأنت إذا وحدت الله سبحانه وتعالى وأقمت هذا المعنى، وهو معنى توحيد الله تعالى على ما تقدم، لا بد أن يكتمل بأن تتبرأ من كل ما يناقض هذه الكلمة فتعاديه وتتبرأ منه. ولذلك هذا واجب على كل مسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز أن يكون في المؤمنين من يوالي الكفار ولا بدرجة من الدرجات، ولو كان هؤلاء الكفار من أقرب الأقارب إليهم، ولو كانوا من الآباء أو الأبناء أو الإخوة أو العشيرة أو الزوجات. فلو أنهم كفروا بالله عز وجل وظلوا على الكفر فلا يجوز للمسلم أن يصرف إليهم أي نوع من الحب أو المودة. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا ليس في المؤمنين، ليس في المؤمنين من يحب الكافرين، ليس في المؤمنين من يكون بينه وبين الكافرين مودة. ولو كان هذا الكافر أبوه أو أخوه أو ابنه أو زوجته أو من أقاربه، فإنه لا يجوز للمسلم أن يصرف أي نوع من الحب أو الود لكافر يكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على التوحيد، وهذا علامة على محبة الله تعالى، فإن الذي يحب الله عز وجل لا يحب من يكفر بالله عز وجل، إنما يعاديه ويبغضه ويتبرأ منه. هذا هو الواجب على المسلم، أن يتبرأ من كل من كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت قضية الولاء والبراء قضية عظيمة. والولاء في اللغة من ولي، بمعنى قرب منه، يعني إنسان تولى إنسان أي اقترب منه. وهذا القرب من المسلمين يكون، أي قضية الولاء والبراء، لمن يصرف الولاء ولمن يكون البراء، أو ممن يكون البراء. الولاء يكون لأهل الإسلام، الولاء يكون لأهل الإسلام، ومعناه كما ذكرنا القرب والإعانة والنصرة والتأييد، فهذا يكون لأهل الإسلام، يوالي أهل الإسلام. والبراء يكون من أهل الكفر فيعادي أهل الكفر ويتبرأ منهم ويقطع محبته لهم. ولذلك كلمة براء من البري، والبري هو القطع، فكما يقال بري القلم أو برى القلم، يعني قطعه. فالبراء قطع المحبة، قطع المودة للكفار. لا يجوز للمسلم أن يكون في قلبه محبة أو مودة للكفار. وهنا قد يقول قائل: أليس الشرع قد أباح الزواج من بعض الكفار أو أنواع من الكفار كاليهود والنصارى، أي الزواج من نساء اليهود والنصارى؟ وربما أحب الرجل المسلم زوجته اليهودية أو النصرانية. ابتداء نقول لك أن الشرع أباح ذلك لمصالح من أعظمها تأليف قلوب هؤلاء للإسلام، ثم إن الشرع رغب في غيرها، قال: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولما أباحه الشرع حرم كذلك هذه المحبة التي نتكلم عنها. أما المحبة التي هي محبة الطبع فهذا ليس هو موضوع الكلام. والمعنى المقصود أن محبة الطبع غير محبة التعبد والعبادة. محبة الطبع مثلا الرجل المسلم له أب كافر، له أب كافر، وهو مع ذلك يحب أباه. هذه المحبة محبة طبيعية، محبة طبيعية، محبة طبع الأب يحب لأنه أبوه. لكن محبة الشرع لا تجوز، لا يجوز أن يحب هذا الإنسان الكافر، أي يحبه محبة فيها معنى شرعي، يعني أنه يقره على ما هو فيه، لا. إنما قد يحبه محبة طبع كمحبة الوالد لولده الكافر، أو العكس، أو محبة الرجل للزوجة الذمية الكافرة مثلا، يحبها محبة شخص طبع، يحبها لجمالها، يحبها لطبعها الحسن أو نحو ذلك. أما محبة الدين فلا تجوز. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نتخذ الكفار أولياء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فهذا لا يجوز أن يصرف للكهف. والآيات في الحقيقة كثيرة، وكما ذكرنا في بداية الأحاديث أننا نتعرض لهذه القضايا بإجمال بكلمة العصر في رمضان تتناسب مع الوقت والحال، فهي كلمة وعظية. ولذلك الآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على ذلك. وكما ذكرنا فإن مكانة الولاء والبراء في الدين مكانة عظيمة، كما ذكرنا أنها تأتي بعد التوحيد مباشرة، فهي أوثق عرى الإيمان. بعد الإيمان تأتي أوثق العرى، وهي قضية الولاء والبراء، أي الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، هذه أوثق عرى الإيمان. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يحب كافرا أبدا مهما كان هذا الكافر على درجة قرابة معه، مهما كان هذا الكافر على إحسان له، وإن كان الشرع لا ينهانا عن حسن الخلق معهم. حسن الخلق معهم، قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. والبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: البر حسن الخلق. لا ينهانا الشرع عن أن نتعامل مع الكفار بحسن الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس جميعا حسنا، أي إذا أحسن إلي الكافر في العبارة أحسن إليه في العبارة، لكن لا يكون في قلبي أبدا ذرة مودة أو حب له. لماذا؟ لأنه يشتم الله، لأنه يكفر بالله. لكن لا ينهاني الله عن أعامله بالحسنى. فإن كان بيني وبينه تجارة أو نحو ذلك فأعامله بالحسنى، بل وأي نوع من المعاملة ما لم تكن محرما أعامله فيها بالحسنى. على خلاف ما يظن بعض الناس، فربما بعض الناس يكون أحد طرفي نقيض، إما غلو أو تفريط، فنجد من المسلمين من هو على تفريط شديد، يحب الكفار ويصاحبهم ويتقرب إليهم أكثر من محبته للمسلمين، وهذا حرام لا يجوز. بل ربما يصرح بعض المسلمين فيقول: فلان الكافر أفضل من المسلمين، أو أفضل من المسلم الفلان، قد يكون أفضل منه في وجه من وجوه الخير، قد يكون الكافر في وجه من الوجوه أفضل من بعض المسلمين أو أن أحد المسلمين في وجه من وجوه الخير، لكن في الجملة المسلم عظيم بتوحيده وإيمانه. على سبيل المثال، قد يكون في الكفار من هو كريم الطبع، كريم الطبع، لا يغدر لا يخون، وفي المسلمين من هو لئيم الطبع، يغدر يخون، هذا ممكن. لكن في الجملة المسلم يحب والكافر يبغض. المسلم يحب لإيمانه والكافر يبغض لكفره. ولذلك هنا مسألة أخرى أيضا، وهي: المسلم العاصي أو الفاجر أو المرتكب للفواحش، هل نواليه موالاة مطلقة كما نوالي الصالحين مثلا؟ يعني هل درجة موالاة المسلمين كلها واحدة، الصالح والطالح؟ لا، الجواب لا. فموالاة الصالحين واجبة، وموالاة المسلمين عموما في الجملة واجبة. فموالاة الصالحين واجبة، وموالاة العاصين تكون على قدر طاعتهم لله، والبراءة منهم تكون على قدر عصيانهم لله. فعلى سبيل المثال، المسلم الفاسق الذي يسرق مثلا، المسلم الفاسق الذي يسرق تقطع يده في الشرع ونعطيه الصدقات إذا كان فقيرا، يعني مسلم فاسق سارق بيسرق وهو فقير تقطع يده ويعطى من الصدقات. انظر لماذا؟ لأنه يعطى من الصدقات لإسلامه، ونعينه على توبته ونعينه على الخير لأنه مسلم. ولذلك درجة الولاء والبراء من المسلمين العصاة تكون على قدر ما هم عليه من الطاعة والعصيان. المسلم المصلي الطائع لا تكون درجة موالاته كمثل المسلم الفاجر، زي العيال اللي قاعدة بتشرب مخدرات دلوقتي في التكاتك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهل هذا تكون موالاته مثل هذا؟ لا أبدا، هذا ليس كمثل هذا أبدا، إنما تكون درجة الموالاة على درجة، والبراء أيضا على درجة بحسب عمله. أما الكافر فالبراءة منه مطلقة، ولو كان محسنا لابد أن تتبرأ من عقيدته وتتبرأ من موالاته ومحبته، مع الإحسان إليه في المعاملة إن كان محسنا في المعاملة، إن كان محسنا في المعاملة. وإلا فالبعض كما ذكرنا عنده غلو، فنحن قد ذكرنا من كانوا على التفريط أو من هم على التفريط من المسلمين، كذلك البعض عنده غلو. فأضرب لكم مثالا على الغلو في صورة تفصل لك ذلك أو تبين لك ذلك. حكاها فضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، وقد سمعتها منه. فذكر أن أخين ملتزمين لكن عندهم غلو في هذه القضية، سافرا إلى لندن، فبينما هم في الطريق يبحثون عن المكان الذي يريدون أن يصلوا إليه، لقيهم بعض أو رجل من يعني أهل إنجلترا من أهل البلاد، فأعطوه الورقة التي فيها العنوان المراد، فقالوا له دلنا على هذا العنوان. فأخذ الرجل الورقة ونظر فيها وقال تعالوا، وأخذ يسير بهم حتى أوصلهم إلى المكان. فلما أوصلهم إلى المكان وأعطاهم الورقة انصرفوا وتركوه. فسعى الرجل وراءهم وناداهم، فقال عندنا في بلادنا من يصنع معروفا للآخر يقول له شكرا. فقالوا لا أنت كافر، فقالوا له لا أنت كافر. فانظر هذا غلو وجهل. لماذا؟ لأن هذا الرجل ابتداء صنع إليكم معروفا، ثم إن الله لم ينهانا عن ذلك، نعم نكرهه لكفره نبغضه لكفره، لكن نحسن إليه العبارة ونحسن المعاملة إن كان محسنا. فهذا الرجل أحسن إليهم، والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، العدل والإحسان. ولذلك في الحقيقة من الفزاعات الكبيرة جدا التي يستعملها أو استعملها العلمانيون كثيرا في المدة السابقة فزاعة النصارى في مصر، فجعلوا يقولون للناس ده الإسلاميين لو مسكوا الحكم هيدبحوا النصارى وهيعملوا فيهم ويعملوا. هذا هو ديننا الذي نذكره على مسامعكم، هذا هو ديننا، إن ديننا يأمرنا بالإحسان إلى الكافر ما كان محسنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. وصور الإحسان كثيرة إلى الكفار الذين ما حاربوا المسلمين ولا وجهوا الإساءة للمسلمين في تاريخ الإسلام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولذلك فلا بد أن نفرق بين أمرين كذلك. الأمر الأول المداهنة، والأمر الثاني المداراة. ذلك أننا قد نحتاج في وقت من الأوقات إلى المداراة، أي نعم، لكن لا نفعل المداهنة. فما هي المداهنة وما هي المداراة؟ أقول العبارة مرة أخرى، قد نحتاج إلى المواراة في وقت من الأوقات، لكن لا نفعل المداهنة أبدا مهما كان. فما هي المداهنة وما هي المواراة؟ المداهنة هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا، هي دي المداهنة، إنه يسكت عن الحق والدين ويترك الحق ويترك الدين لأجل الدنيا والعياذ بالله. مداهنة للكفار، مداهنة للفجار، يقوم يترك الدنيا كما يقع فيه كثير من علماء السوء على الخصوص، يداهنون والعياذ بالله الحكام الظلمة، يداهنون الكفار، وكما يفعل كثير من حكام الظلم والإجرام. ولعل مثال مبارك أفج مثال عشناه في المدة السابقة من مداهنة الكفار وموالاتهم والعياذ بالله، إنه يترك الإسلام وحكم الإسلام وشرع الإسلام ويواجه الإسلاميين بالسجن والاضطهاد والقتل أحيانا لأجل أن يرضي الكافرين مداهنة لهم والعياذ بالله. فالمداهنة لا تجوز للمسلم بأي حال من الأحوال. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهن فيدهنون. تترك قضيتك أنت فيستغلوا ذلك. ولذلك المداهنة لا تجوز، وقد لعن الله عز وجل فيها بني إسرائيل لما حصلت مداهنة بينهم. العصا والفجر فيهم كتروا، كتروا أو الفجر فيهم، فلما الفجر كتروا بدأ الناس الطيبين يعملوا إيه؟ يعملوا نوع من المداهنة، ويقعوا في المداهنة، يسيبوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان هم يجاملوا بعض. أصل فلان بيزعل لما أنا بقول له دي حرام، أصل الناس بتتضايق لما نقول لهم دي حرام، خلاص بقى سيبها بقى عشان ما حدش يزعل من حد، فضلا عن الدنيا بقى، إن يترك الدين لأجل الدنيا. هذه مداهنة للكفار والفجار. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. محدش يقول لحد حرام، حدش يقول لحد لا يجوز، حدش يقول لحد الدين بيقول كده، لا، محدش يعمل كده. مداهنة بينهم لأجل أن الكل يبقى عايش في الدنيا زي ما هو عايز. استحقوا اللعنة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا والعياذ بالله. مداهنة، مداهنة. ولذلك تجد هذا الإنسان المداهن شديد على المؤمنين لين معه الكافرين والعياذ بالله، عكس وصف المسلمين والمؤمنين. لما وصف الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى أشداء على الكفار، الشدة للكفار والغلظة للكفار والرحمة بين المسلمين، لا دول العكس، عكسوا الأمور، عكسوا الأمور. على اليهود نقعد ونتفاوض ونتكلم، يذبحوا في المسلمين ليل نهار، ويعربدوا في بلاد المسلمين ليل نهار. طب نقعد ونتكلم ونحو ذلك. أما على المسلمين لا حرب. تذكرون مبارك لما كانت فيه مشكلة حلايب وشلاتين بتاعت السودان، قال لهم لو ما سلمتوش حلايب وشلاتين هتلاقوا الجيش المصري كله في السودان بكر. ايه البطولة دي وايه الرجولة دي؟ طب واسرائيل تفعل ما تشاء، نستنكر نشجب. السلام عليكم ورحمة الله. انظر، أشداء على المؤمنين رحماء على الكافرين والعياذ بالله. الموالاة مصروفة لمن؟ للكافر. ولذلك كان كثيرا ما يخرج ويصرح في الناس والعياذ بالله ويتكلم في الناس، حتى أوصل الأمور إلى أنه أعطى الكفار ما ليس للمسلمين، حتى صار المسلم يمشي في بلاد الإسلام مسكين ماشي جنب الحيط والكافر يقول له وديك أمن الدولة، أي مشكلة يقول له أمن الدولة على طول. ليه؟ لأن ده هيروح والتاني هيقعد. في عصر مبارك المجرم حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك هذه كانت موالاة للكفار ومعاداة للمؤمنين والمسلمين والعياذ بالله. ولذلك لابد أن تنضبط الأمور، لابد أن يكون الولاء للمسلمين والعداء للكافرين، مع التنبيه على أن الكافر إن كان يعيش بين المسلمين لا يؤذيهم ولا يحاربهم فإننا نحسن إليه المعاملة، لأن الله أمرنا بذلك، ولا نسيء إليه حتى ولو بكلمة كافر. فلا يجوز لي ما لم يكن هناك مصلحة أن أناديه وأقول يا كافر مثلا. لماذا؟ لأنه لا مصلحة في ذلك، وهذا ينافي الإحسان في المعاملة. حتى وإن كان هو كافر لكن لا يجوز لي أن أقول له أو أناديه بهذا النداء مثلا. فكما نقول ما لنا نقول ما علينا، ولا يجوز لي أن أعتدي عليه ما لم يعتدي علي، ما لم يسيء إلى الإسلام، ما لم يسيء إلى المسلمين، ما لم ينشر دينه في المسلمين ويحاول أن يخرج المسلمين من دين الإسلام إلى دين الكفر. طالما أنه حافظ على هذه المعاني وغيرها مما هو مضبوط في كلام العلماء فإننا نحسن إليه المعاملة، لكن مع التنبيه ونكرر أن الولاء والمحبة تكون للمسلمين، والبراء والبغض في القلب يكون للكافر مهما كان محسنا. ذلك أن الله أمرنا بذلك، لأن هذا من تمام توحيدك وصحة عقيدتك أن تكون مواليا لمن يحب الله، لمن يحب الله، وأن تكون معاديا لمن يعادي الله، ومبغضا لمن يبغض الله ويبغضه الله. لأن الكافر يبغض الله تعالى وإن كذب وقال أنا بعبد الله، لا، إنه إذا أشرك في العبادة مع الله فهذا يبغض الله، أي يبغض توحيده ويكره أن يوحد الله. ولذلك إذا قيل له قل لا إله إلا الله يرفض، يرفض. لماذا؟ هو لا يحب أن يعبد الله وحده فيرفض ذلك. ولذلك هذا هو الفارق الكبير. وقضية الولاء والبراء الصور في الحقيقة عليها كثيرة. أما المداراة، نرجع إلى مسألة المداهنة والمداراة. أما المداراة فكما ذكرنا فإن المداراة قد تجوز للمسلم في بعض الأوقات، أما المداهنة فلا. والمداراة هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس له. المداراة في عبارة إن قد تترك بعض الأحوال مداراة لمصلحة أعظم، لمصلحة أعظم. نضرب مثالا يبين ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل ذات يوم، يعني خبط على الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، يعني افتحوا له، دخلوه، بئس أخو العشيرة، ده إنسان سيء. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما دخل الرجل بسط النبي صلى الله عليه وسلم له الرداء وألان له الكلام. قالت: فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما استأذن الرجل قلت: أذنوا له، بئس أخو العشيرة، ولما دخل بسطت له الرداء وألنت له الكلام. قال: يا عائشة، إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس لفحشه أو لشره. هذه تسمى مداراة، تسمى مداراة. ما فيش مصلحة كبيرة إن إحنا نقول له دلوقتي إن البعيد يعني أنت وحش، أنت فاسق، ما فيش مصلحة كبيرة، بل المصلحة الأكبر ماذا؟ أن نتألفه، بخلاف المثال المشهور عند بعض الحمقى في الحقيقة، يقول لك: أنا أقول للعور أنت عور في عينه. هذا حمق، هذا حمق وليس حكمة. وما المصلحة أن تقول للأعور يا أعور وتسبه؟ ما المصلحة؟ ولذلك الأمور لابد أن توضع في نصابها. إيه المصلحة الأكبر؟ الراجل ده دلوقتي السيء اللي داخل عند النبي صلى الله عليه وسلم ده، المصلحة الأكبر إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت جاي هنا ليه؟ يا سيء، يا وحش، يلا مش اطلع برا، ولا يتألفه ويكلمه كويس لعل هذا الرجل يتوب وينصلح حاله. إذن فالمداراة ترك شيء من الشر أو شيء من المنكر لأجل مصلحة أعظم منه، أعظم منه. مثال آخر وأنا أقوله للجواب على بعض الأسئلة التي تقال لي في الفترة الأخيرة، وإن كنت أنا مش شايف كثير من اللي بيطرحوه علي، كثير من إخواننا يجد صور انتشار العيال اللي هي بتاعت التكاتك خصوصا، دي انتشرت جدا، مخدرات وإجرام وفطر في نهار رمضان منتشرة جدا، فكثير منهم يأتي ويقول لي: لماذا لا نخرج إليهم؟ الوقت والحمد لله يسع لذلك ويساعدنا لذلك، وخصوصا الإخوة والحمد لله جربوا هذه المسألة في الأسبوع الماضي، وهي مواجهة بعض الناس السيئين. لماذا لا نخرج لهؤلاء ونواجههم مواجهة مباشرة؟ فأنا أقول لكثير من إخواننا: قد نحتاج في وقت من الأوقات إلى شيء من المداراة في وقت من الأوقات، ولعلنا الآن من الممكن أن نحتاج إلى شيء من ذلك. فإذا لم تكن المصلحة المرجوة ننتقل إلى ما بعدها، وهي المواجهة. مثلا مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يواجه الرجل، لماذا لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأنه سيء؟ ها، احنا قلنا الجواب: لعله يكون أحسن بعد ذلك. نفس الكلام،